القتال. ثم ذكر بعد ذلك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعديد خروج سلمة مع سرايا زيد بن الحارثة وأنها بلغت سبعا وعدهن على ما تقدم من ذكرهن. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.